إن شاء الله معادنا يبقى الساعة 6. سؤال: يباع حاليا في الأسواق مع بشاكير الإحرام قطعة تلبس تحت الإزار وتربط بالأربطة، فهل يستحب استخدامها أم لا؟ والله الحقيقة احنا كنا بنقول لا، لأن طبعا ده محيط وحاجات زي كده ومخيطه، لكن بيتهيألي ما نقدرش نقول لا دلوقتي، لأن مش كل الناس متعلمين يلبسوا البشاكير ازاي، فساعات للأسف الشديد بيلف البشاكير على نفسه كده زي ما يعرفش يلبسه، فلما بيقعد ويتحرك وكده وينام ويرفع رجله، وفي ناس ما بتاخدش بالها من نفسها بيبقى منظر وحش، والحج فيه اختلاط رجال ونساء وما إلى ذلك. فاحنا نعتقد انه والله أعلم لا بأس من الحفاظ ده، بيسموه الحفاظ، انه يتلبس بيلبسه الراجل تحت كده ويربطه بكده، ما فيش مانع. تقول صاحبة هذه الرسالة انها تستعد للرحيل لاداء فريضة الحج هذا العام، ولكن الدورة الشهرية سوف تفاجئها، وقد اشار عليها البعض باستعمال اقراص لمنعها حتى تتم الفريضة. تسأل: هل في ذلك اثم؟ لا، ده لازم الست اللي طلعت حج تعمل ترتيبها في الدورة وتحسبها علشان تاخد الحبوب دي اللي بتمنع نزول الدورة عشان تكمل حجها، لان لو حاضت هناك طبعا تعمل ازاي؟ زمان كانوا يقولوا تستنى حتى تطهر ثم تطوف. طب تستنى فين؟ زمان كان فيه قوافل، فاتتها القافلة دي تركب القافلة اللي وراها لما ده معاد طيارة ومعاد رحلة، فده لازم، الحبوب دي مهمة جدا لازم. سؤال: الحديث الشريف الذي يقول: من صام رمضان كاملا وأتمه بستة أيام كأنه قد صام الدهر كله، إذن المفروض أننا كنساء لا نصوم رمضان كامل بسبب الدورة الشهرية، هل يجب علينا قبل أن نصوم 6 أيام من شوال قضاء هذه الأيام أولا، أم ممكن أن نصوم 6 أيام من شوال ثم بعد ذلك نقضي الأيام التي فطرناها في رمضان؟ والله ما فيش معنى، فضل الله واسع. طبعا في ناس بتقول أنه الدين لازم يقضى أولا، فتصوم الأيام بتاعت الدورة الأول وبعدين تبقى تصوم 6 من شوال في خلال شوال، وبكده تبقى تصوم في شوال 12 يوم إرهاق صعبة ممكن ما تقدرش، فما فيش ما يمنع بالنية إنها تصوم 6 بتوع شوال بنية 6 بتوع شوال، والستة بتوع رمضان أو 5 أو 4 أو أي كان عددهم تبقى تصومهم بعد كده، ما يجراش حاجة، متقطعين. إحنا بنعتقد إنه ما فيش بأس، يعني بدل بتنوي دول 6 بتوع شوال وعليها بعد كده قضاء ما فيش مانع. نعم. ذكرتم فضيلتكم في جريدة الأهرام بتاريخ 27/3 بخصوص حادث فتاة العتبة أن تطبيق الشريعة الإسلامية غير كاف لمواجهة هذه الانحرافات، وأن الحل هو تصحيح القانون. نرجو من سيادتكم مزيدا من الإيضاح. لا طبعا، ما حدش القانون معناه إيه؟ القانون لازم يكون بشرع الله، هو في غلطة مطبعية ضروري، إنما الكلام هو تصحيح القانون ليتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهذا وحده لا يكفي. اما انت عاوز ايه كمان؟ عاوز الاخلاقيات، ان الناس تبقى على خلق ديني، ان الناس تتعلم دينها، ان الناس تتعلم الحرام من الحلال، انك توجد جيل يؤمن بالله وبرسول الله ويعرف الحلال من الحرام، لان التحايل موجود. بمعنى ان لو انت النهاردة ما ربيتش الاخلاقيات، يعني احنا عاوزين حاجتين مع بعض: تربية الأخلاق وإيجاد مجتمع مسلم، وسن القوانين اللي تتفق مع الشريعة الإسلامية، الاثنين لازم يمشوا مع بعض. الدعاء يعلموا الناس الدين ويفهموهم، والناس اللي في مجلس الشعب والناس اللي بتسن القوانين تغير القوانين دي كلها وتعملها قوانين متفقة مع الشريعة. لكن لما تيجي النهاردة مثلا هتقول الشريعة هنقطع يد السارق، ماشي، طلع القانون بقطع يد السارق، مين بقى اللي هيقطع ايد مين؟ ها؟ مين يقطع ايد مين؟ فاهم انت ولا مش فاهم؟ فاهم؟ يبقى لازم يبقى في ناس تعرف ان السرقه حرام وانه يموت ولا انه يسرق. لازم يبقى الناس موجوده عشان هم يعملوا ايه؟ يقطعوا دين الناس. فاهم؟ خد بالك لما نقول الزاني والزانيه هنجلدهم 80 جلد، مين يجلد؟ ومش بس كده، ومين يقف يتفرج؟ انت عاوز الناس تتفرج؟ لازم. مش الجماعه بيقول لك عاوزين يعدموا الراجل بتاع المخدرات بتاع نادي الشمس قدام النادي والعيال بتوع العتبه في ميدان العتبه الاعدام علنا؟ طب بيعملوا كده ليه؟ لان الناس تتعظ. طب هل ده مستمد من شرع؟ ايوه. ما ربنا بيقول ايه؟ الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة. اهي دي النقطة بقى. يبقى الجلد لازم يكون علني ولازم يراه طائفة. منين؟ ما قالش من المسلمين بقى، احنا كلنا مسلمين، ما قالش مسلمين، قال طائفة من ايه؟ من المؤمنين. يبقى اذا كان اللي حيشاهد مؤمن لازم اللي بيجلد يكون ايه؟ اشد ايمانا طبعا. الواقف يفوز بعينه لازم يكون مؤمن. يبقى اللي بيمد ايده ويجلد يبقى مين؟ لازم يبقى اشد ايمانا. فاهم؟ فعشان اطبق حد الزنا بالجلد لازم اعمل ايه؟ لازم اوجد الناس اللي هتجلد، ولازم اوجد الناس اللي هتشاهد الجلد، والا تبقى المساله يحصل في حاجات مش مظبوطه. اقول لك امثله بقى. انت طبعا اثرت نقطه، يعني نقطه خطيره ولازم كلنا نبقى فاهمينها ولازم كلنا نسعى الى تحقيق الصح فيها. الرجم بقى، رجم الزانيه المحصنه يتم ازاي؟ ان واحد يروح يقول انا شفت فلان وفلانه يرتكبان جريمه الزنا، امسكوه هنجلدك 80 جلده اذا ما جبتش 4 شهور. اللي معايا 6 اهم، ده احنا كنا 7 تنفار وقفنا وشفنا الموضوع وجبنا خيط ومشينا الخيط بينهم هما الاثنين، الخيط ما عداش لان مجرد الالتصاق ما بقاش زنا، الاستخدام من الخارج ما بقاش زنا، لابد من العلاج، علاج عضو التذكير في عضو التانيث لتعريف الجريمه. فعدينا الخيط ما مشيش، فين الشهود؟ تعال قول والله العظيم اقول الحق. قال لك والله العظيم والختمة الشريفة والمصحف وحلفهم. هترجم الست ولا مترجمهاش؟ ها؟ هترجمها؟ هترجمها مش كده؟ طيب ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك في اللي يروح دلوقتي على باب محكمة المنشية ويجيب 10 من الشهود كل واحد ياخد باكو باكو ولا تعال ولا باكو ولا باكو بس كده؟ اولى بيه اولى بيه. يحصل ولا ما يحصلش؟ ايه رايكم انتوا؟ يحصل ولا ما يحصلش؟ اللي واقفين على ابواب المحاكم وشهود الزور يا بيه ما ادهاش نفقه يا بيه كذا يا بيه كذا يا بيه كذا، اللي بتاجروا بالفلوس دول موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين. بتروح انت تعمل بطاقه شخصيه بقول لك هات 2 شهود يمضوا لك على مش عارف ايه، بتطلع بره السجل المدني اهو، السجل المدني جنبك اهو، وبتوع التموين وبتاع الصحه اي حد، الراجل اللي قاعد حاطط الترابيزه ده بيكتب بيقولوا عاوز شهود هات يا لا حسن ولا علي تعال تعال روح مع البيت. بيحصل ما بيحصلش؟ بيحصل. بيحصل في كل حته. تروح تعمل توكيل لمحامي بيجيبوا 2 شهود المحامي عارفهم بيجيبهم لك وهكذا. هل النهارده تقدر ترجم انسانه او انسان رجما حتى الموت بشهاده 4 شهود؟ 4 شهود من بتوع العتبه، 4 شهود من بتوع ايه؟ العتبه، 4 شهود من بتوع الخندق اللي خدها كده من ايده ودخل بيها الخندق والناس قاعده في الجنينه شايفينه ودخل عليها بالمطه بتاع ام بيت واخدها ودخل بيها الخندق، خلص والبيت وطلع مشي والبيت طلع ورا منه وقعت على الارض على ما ايه الا الاسم جنبهم على ما الاسم اتحرك وجا الست اللي كانت ماشيه مع جوزها وصديق جوزها وراح الراجل يولول ف في الاسم قالوا لا مش تبعنا روح اسم من بابه، راح اسم بابه قالوا لا روح اسم بولاق الدكرور، راح اسم بولاق على ما راح ولف وجا كان طبعا راح كانت مراته روحت مش فضلتوها في الجرايد. هم دول الشهود اللي انتوا عاوزينهم؟ هم دول الشهود؟ فهمت انا عاوز اقول ايه؟ يعني احنا عندنا مطلبين، مطلبين. المطلب الاول تقنين الشريعة الإسلامية، أنا طالبت بهذا أكثر من مرة على المنبر ده الخطبة، قلت فين أعضاء مجلس الشعب وفين الناس اللي انتخبتوهم وفين وفين وفين، يا ما قلت الكلام ده أيام ما كان في عضو مجلس الشعب قريب مننا هنا وكان بيقول لك التطبيق الشريعة وكذا وانتخبوه فعلا ونجح ولا ما عملش حاجة، مش عاوز أذكر أسماء يعني. ها فإحنا بنطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، مين ما يطالبش بتطبيق الشريعة الإسلامية؟ معقول واحد يؤمن بالله واليوم الآخر ما يرضاش بحكم الله؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، مين ما يرضاش بحكم الله؟ فطبعا احنا بنطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، في نفس الوقت بنطالب بتربية الناس، نشر الإخلاق، نشر الإسلام، نشر الدين، إيجاد المجتمع المسلم إسلاما حقيقيا علشان به تقام الحدود. فهمت؟ ده اللي انا عاوز اقول. نعم. سيدة لديها مبلغ محتفظة به في البنك مخصص لتجهيز ابنتها وتريد أداء الحج، فهل يفضل أن تحج بهذا المبلغ المخصص لتجهيز ابنتها علما بأنه لا يوجد لديها أي مبلغ آخر للتجهيز؟ فما رأيكم؟ والله هو طبعا أنا لي رأي خاص، الحج فريضة ولا سنة؟ فريضة طبعا، المفروض من الست اللي بتسأل ما حجتش قبل كده بدل، الحج فريضة، الزواج فريضة ولا سنة؟ سنة. هل تقدم الفريضة ولا تقدم السنة؟ مين يقدم على ايه؟ الفريضة تقدم على السنة. فرأيي أنا الخاص إنها تحج بهذا المبلغ. طب وبنتها لما تيجي تتجوز وتتجهز، دي مش بتاعتها، دي بتاعت ربنا، دي يمكن يجي ورا الراجل اللي يتجوزها يقول لها مش عاوز حاجة يا ست، أنا عاوز بهدومها، ده أنا عندي عقد في استراليا، ده أنا مسافر رايح أمريكا، ده أنا واخدها ورايح بيها نيجيريا، أنا مجهز فين وعارفش منين، ها عاوزها بهدومها، جايز ولا مش جايز؟ بتحصل ولا ما تحصلش؟ بتحصل. فالفريضة تقدم على، المهم ان المال يكون بتاعها مش بتاع بنتها، بتاعها هي مش بتاع بنتها. فاذا كانت تملكه يبقى طبعا الحج اولى، ده رأيي انا الخاص. طبعا في ناس يمكن تقول غير كده، مش عارف، ده رأيي والله اعلم، اعتقد هذا. ومع ذلك نرجو ان الست دي تبقى تقابل الاخ عبد الله فتح الباب، الست اللي عاوزه تحج دي بصاحبه السؤال دي تقابل الاخ عبد الله فتح الباب بعد المجلس. نعم. يقول صاحب هذه الرساله ان جده كان يمتلك قطعه ارض وكان ذلك في الاربعينيات، وقد قام برهن هذه الارض لاحد الخواجات الموجودين في مصر في ذلك الوقت، ثم خرج الخواجه من البلد والى الان لم يأتي أحد من ورثته ولا يعرف لهم عنوان. وسؤالي هو هل يجوز تقسيم الأرض على ورثة جدي قبل فك الرهن؟ وما هو السبيل لفك الرهن؟ ولمن تؤول الأرض إذا كان لا سبيل لفك الرهن إلا إلى أصحابه؟ طبعا الكلام ده ما عرفش شرعي ولا قانون، أنت بتسأل، إذا كان قانون يبقى تسأل محامي. إذا كان الرهنية دي لها ورق موجود في البنك العقاري ما عرفش فين، في بتاع ما مش عارف، مش سجل عند محامي مش محامي، ما عرفش، دي ناحية قانونية تسأل فيها أهل القانون يعني. إنما إذا كنت بتسأل شرعا، طالما الأرض مرهونة لشخص أجنبي عن البلاد سافر ومش موجود وما انتش عارف طريقه، يبقى النهاردة نعرف قيمة الرهن قد إيه ونقسم الأرض ونورثها للناس وناخد عليهم إقرار بأنه إذا ظهر الرجل أو ورثة الرجل أصبح حقك تأديله الرهن كان بكام؟ بقد كده، ينوبك منه كام؟ قد كده. يبقى كل واحد فينا هيورث ميراثه، لكن يبقى عارف انه ان ظهر يوما ما صاحب الارض عليه كذا. يبقى كده. ان توقنا من ان الراجل لم يظهر، انه مات ومالوش ورثه وانه مات، وتوقنا بانه لا يظهر، يبقى في الحاله دي ممكن المبلغ بتاع الرهن اذا كنا هنقسم الارض او هنبيعها نقدر ناخد المبلغ ونحطه في المنافع العامه في بيت المال للمسلمين، اللي هو بيمثل الان المنافع العامه. نستكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. أي والدتي مبلغا من المال وأوصتني أدام الله عليها الصحة والعافية عند وفاتها أن أشتري ذبيحة وأنحرها وقت الجنازة، وقد قرأت في كتاب عذاب القبر ونعيمه بأنه يكره عند الجنازات فعل ذلك، أرجو من فضيلتكم توضيح هذا ونصحي وإرشادي. طبعا هو اللي انت قرأته صحيح، يعني مسألة الذبائح اللي بتنحر تحت النعش وما إلى ذلك مش مطلوبة، فأنت تفهم الوالدة إن الكلام ده مش مظبوط وإن الكلام ده مكروه، وإنه الأفضل لها إنها تتصدق وهي يعني حية قبل أن تموت، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا وقال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. فطبعا إذا كان في مبلغ هي موصيك عليه وحطه لك، يبقى الأفضل إنها تعملها دلوقتي دلوقتي وهي عايشة مش بعد ما تموت. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا صاحب مصنع كبير ولي 3 إخوة شركاء معي في المصنع، ووالدتي على قيد الحياة، أما والدي فمتوفى، ولي 3 بنات وأخاف بعد الموت أن يرث إخوتي مع بناتي، لذلك قررت أن أهب جميع أملاكي إلى البنات حتى لا يشاركهن أحد في الميراث، فهل هذا يجوز أم لا؟ جهنم، جهنم على طول لك والبناتك إذا قبلوا بهذا الوضع، لك والبنات وإخواتك هيورثوا إيه؟ هيورثوا التلت، لأن بناتك هياخدوا التلتين، ما استخسر في إخواتك التلت. طب ليه؟ أمال مين هيراعي بناتك بعد ما تموت؟ ما هم إخواتك برضو، أعمامهم هيوقفوا لهم، يبقى لهم ظهر، وأي عم من الأعمام اللي ورثوا إن حدث يعني وورثوك هيبقى تمرن فيه وهيقول ده مال الراجل في معايا، هياخد باله من بناتك ويرعاهم. بالإضافة لأن محدش عارف مين هيورث مين، ولله ميراث السماوات والأرض، فطبعا ما صحش إنك تعمل كده. فيها جهنم، ما فيش فيها قولان، دي جهنم وجهنم، يعني ما فيش فيها حل تاني يعني. نعم. نرجو من فضيلتكم إبداء الرأي في من قام بعمرة في آخر رمضان وحضر العيد هناك وقد أفطر هناك قبلنا بيوم، وهو قد صام معنا أي بعد السعودية بيوم. يقضي يوم، يقضي يوم ولا إثم عليه، عليه يوم بس يصوم في أي وقت. أقول صاحب هذه الرسالة: اختلفت أنا وشريكي في ورشة لتصنيع أدوات المطبخ من الألمنيوم، بعد حوالي 13 سنة من العمل معا، وهو أخو زوجتي، وكانت البداية الآلات والخبرة من ناحيتي نظير خلو محل في منزل والده، وقد اعتبر هذا الخلو يوازي قيمة الآلات، وبالطبع بعد مرور هذه السنوات قلت قيمة الآلات نتيجة الاستعمال، أما قيمة المحل قلت قيمة الآلات نتيجة الاستعمال، أما قيمة المحل ففي تضاعف. المهم أنه يطالبني الآن بأن آخذ الآلات وأترك له المحل، وفي هذا ظلم كبير، وعرضت عليه تقدير قيمة الآلات والمحل، وأينا يأخذ الآلات يقوم بدفع فرق القيمة الحالية للمحل، فقال لي مش حرام عليك تاخد مني خلو رجل، علما باني بمجرد انهاء هذه الشركه سادفع خلو في اي محل حتى اواصل العمل الذي يعتبر مصدر الرزق الوحيد لي ولاسرتي. طبعا هو طبعا بيتكلم كلام مش مظبوط، واحنا دلوقتي في البدايه هو دخل بالمحل او بقيمه المحل الخلو يعني، وانت دخلت بالالات والخبره انت اصبحت شريكان متساويان في ذلك الوقت، الشركه قائمه خلاص. ما نجيش النهارده نقول قيمه المحل طلعت وقيمه المحل نزلت، الالات طلعت والالات نزلت، الالات مش بتاعتك، مش بتاعتك، والمحل مش بتاعه، المحل والالات بتوعك انتوا الاثنين خلاص، اصبحت انت تملك المحل والالات والمعدات، وهو كذلك يملك المحل والالات والمعدات خلاص بالتساوي. وبالتالي لو افترضنا ان احنا عرضنا المحل ده للبيع بما فيه كده بالجدك، وجه راجل بتاع ألمونيوم يشتري، قدر له ثمن 100,000 جنيه بمعداته بحاله 100,000 جنيه، وتطلعوا انتوا الاثنين تتقسم ازاي ال 100,000 جنيه؟ انت 50 وهو 50 ببساطه، فمحدش قال ان الالات بتاعتك والمحل بتاع الموضوع ده خلاص انتهى من اول يوم. طب عاوزين تخلصوا نفسكم من الموضوع ده، يبقى نمشي حسب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتخارج الشريكان احدهما ياخذ عينا والاخر ياخذ دينا. هذه السنه. فلا يحصل دلوقتي نقيم المحل بالمعدات على بعضه يساوي كام؟ يساوي 20,000. مين يشيل؟ مين يشيل؟ اللي عاوز يشيل يشيل ويدفع لزميله 10,000 بس، ببساطة خالص، ببساطة خالص، هو كده يعني. فتفهموا الكلام ده وتقول له هو ده الصح، هو ده السنة، مش اسمها حرام عليك تاخد مني خلو، مش هو مش حرام عليه انك هتطلعك بره تبقى في الشارع ما تشتاق تاكل ودي مهنتك؟ مش حرام عليه يطمع وعاوز يطلعك عشان يعمل ايه؟ عشان ياخد خلوه وهو في الدكان قد كده، وتطلع انت بمعدات مستهلكه وما تعرفش تحطها فين، ما فيش دكان تحطها فيها، طب هو مش حرام عليه ما فيش كده؟ الطمع، الطمع هو اللي يخلي الناس تختلف، لو ما فيش طمع ما بقاش في خلاف. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: تقدم لخطبتي شاب يهودي الجنسية، ولكنه وأسرته يحملون جنسية مصرية، وهو إنسان على خلق ويحبني جدا وأبادله نفس الشعور، ومستعد أن يستسلم ويدخل في دين الإسلام من أجل أن يتم هذا الزواج. يستسلم يعني قصدك يسلم، مش يستسلم، يسلم يعني، ويدخل في دين الإسلام من أجل أن يتم هذا الزواج، ومستعد أن يفعل أي شيء، فهل أقبل الزواج من هذا الشاب الذي سوف يبيع كل شيء من أجل أن يتزوجني دينه وأهله؟ وهل لو تزوجته لن أعاني من عدم معرفته أي شيء عن عقائدنا الإسلامية أو عاداتنا أو تقاليدنا، مع العلم بأنه مستعد أن يرضيني بأي شكل، ومستعد يقرأ ويسمع عن ديننا الإسلامي حتى يكون معي على خط ديني مستقيم؟ هذا ما أراه من وجهة نظري. طبعا هو ما فيش بأس أن المسلمة تتزوج من مسيحي أو يهودي بشرط أن يسلم، وأن يسلم إسلاما حقيقيا مش إسلاما صوريا، بمعنى أنه لو مسيحي أسلم إسلام حقيقي وآمن بالله وباليوم الآخر وآمن أن عيسى نبي الله ورسوله وليس ابنا لإله أو ليس إلها، وأسلم عن عقيدة ويتجوز واحدة مسلمة، ما فيش مانع، ما فيش مانع. فمسألة هيبيع كل حاجة عشانك ويبيع دينه وكلام بقى الحب والغرام ده مش ده الموضوع. الموضوع هو عايز يسلم عشان يتجوزك، ولا عاوز يسلم عشان عرف أن الإسلام حق؟ إذا كان عاوز يسلم عشان يتجوزك يعني بس، إسلامه غير مقبول وزواجك منه باطل ويبقى زنا على طول. أما إذا كان عاوز يسلم عشان الإسلام حق، حق وآمن بذلك، فإن أسلم وثبت لديك إسلامه الحقيقي يبقى مفيش مانع من الزواج. كونه عاوز يعرف دينه، طب ما تخليه يعرف دينه، يعرف دينه. إذا كان بيتكلم عربي عندنا كتب بالعربي، إذا كان بيتكلم فرنجي عندنا كتب بالفرنجي بكل اللغات. خدي له كتب من تحت من نشر الثقافة، خدي له كتب يقراها ويدرسها ويتعلم دينه وإن ثبت أنه أسلم على الحق وكده يبقى لها وضع تاني. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: لي صديق له ابنة عمرها 16 سنة، غرر بها أحد الأشخاص ودينته مسيحي، وإن والده أسلم وقتل ثم تركها هذا الشخص بعد أن حملت منه سفاحا وبلغ سن الجنين 3 شهور، وعندما علم والدها بذلك أمرها بالتوجه معه عند الطبيب الذي قام بإجهاضها. ما الحكم أولا بالنسبة للبنت؟ ما هو القصاص أو الكفارة لارتكابها الحمل السفاح من شخص مسيحي والإجهاض؟ ثانيا حكم الشرع تجاه الوالد الذي أمر ابنته بالإجهاض خوفا على سمعة العائلة، علما بأن سن الجنين 3 شهور. ما فيش حاجة اسمها سن الجنين، الإجهاض إجهاض، إن شاء الله يكون بعد يوم من الحمل إجهاض، 3 أشهر 3 أيام ما تفرقش. اللي تجهض نفسها أو تتسقط نفسها يعني وهي حامل بقى لها يومين زي اللي تسقط نفسها وهي حامل بقى لها 9 أشهر، ما تفرقش في نظرنا احنا. يعني طبعا الجريمة دي لا كفارة لها إلا التوبة، التوبة بالنسبة للفتاة وبالنسبة للأب. نعم. الندم يعني على الفعل ومعرفة أن الفعل ده خطأ والتوبة إلى الله والعمل الصالح وما إلى ذلك. نرجو من فضيلتكم توضيح الفرق بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا بالطبع بعد الحساب. الحديث الثاني: لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهل هنا أيضا بعد الحساب؟ والمعنى الإحصاء هو عدها وحفظها؟ لا. وما الفرق بين الحديثين؟ فرق كبير أوي. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قلنا بشرط أن يموت عليها، وقلنا أنه دخل الجنة إذا لم يكن عليه الذنوب وحقوق تستوفى. فإن كان عليه ذنوب تستوفى يخش جهنم يستوفي العقوبة ثم يخرج يخش الجنة ولا يخلد في النار موحد. خلاص. لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. دي تفرق بقى، تفرق. من أحصاها هنا عدها وحفظها، بس تفرق كتير. اللي هيحفظ أسماء الله الحسنى 99 ويموت وهو حافظهم ده هيخش الجنة. هيخش الجنة يعني زي دوكها؟ لا، هيخش الجنة بقى وما يخشش النار خالص. ده ما يخشش النار خالص. هذا الفرق بين ده وبين ده. مرة زمان لما كنا في الجامع الصغير ده، هو قبل ما نعمل التوسعة الأولى وقبل ما نعمل التوسعة الثانية من 15 سنة، كنا قاعدين الكرسي كان النحادة على الحيطة دي قدام فيكم فاكرين، وكنا بنقعد كده وكانت الرجال قدام والستات ورا فيهم إلى آخره. المهم وقلت أنا الحديث ده، وكنا بنشرح في البخاري على ما أعتقد، وقلت طبعا أنتوا بتقولوا إن الأمر ده سهل جدا، طب وإيه يعني طب الواحد يحفظها؟ هي مشكلة يحفظها ويخش الجنة؟ فقلت لكم طبنا إيه نشوف. أدين قلت لكم الحديث إن شاء الله المرة الجاية، كان 3 برضه يوم الثلاث الجاي نسألكم نشوف مين حفظ ومين لسه ما حفظ. وجينا يوم الثلاث التاني قلت اللي حفظ 99 اسم يرفع ايده، فاللي رفع ايده مين؟ اللي كانوا حافظين قبل كده بالاضافه الى 3-4 انفار بس، والباقيين ايه ما رفعوش ايديهم. فهو سهل دخول الجنه، سهل سهل، بس المهم ان انت تعمل السهل ده. فاللي هيحفظ 99 اسم دول هيخش الجنه وهيخش الجنه من غير ما يخش النار، بس بشرط تحفظهم وتموت وانت ايه حافظهم، ان في ناس حافظاتهم ونسيتهم. نعم. سيدة تقول انها ارملة لزوج توفي منذ 2 شهر وابواه على قيد الحياة. تقول لي 3 أبناء، ولد في سن 12 سنة وبنتين اصغر منه، وزوجها كان يعمل ترزي. الذي تركه زوجي رحمة الله عليه معاش لا يتعدى 50 جنيه، وأسكن بشقة وتوجد شقة أخرى إيجار، وترك المحل وليس به من يديره. ولمداومة الحياة والعيش فكرت في أن أتنازل عن الشقة مقابل مبلغ مادي يمكن لي أن أشتري به بعض لوازم الخياطة كالكلف والزراير وأقوم ببيعها في المحل الذي تركه لي زوجي. فهل لوالد ووالدة زوجي حق في المبلغ الذي تنازلت مقابله للشقة؟ أيوة لهم، لهم طبعا، ورثة، الأب والأم ورثة، الأب والأم ورثة، يورث لهم حق، وده واضحة جدا في آيات الموارث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، وده له ولد أولاد يعني، وبالتالي يبقى هو الأب له السدس والأم كمان لها السدس، وبالتالي سدسي المبلغ، السدسين من حقه. نعم. يقول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الآية. نرجو توضيح الفارق بين قوله ليعذبهم ومعذبهم، وما نستفيده نحن، وهل هذا الاستغفار مانع للعذاب؟ نجر استمتاع بمزيد من الشرح. لو تسمح عشان ما نضيعش وقت الناس، الشريط موجود والخطبة دي مشروحة والآية دي مشروحة وشريطها موجود وفي سورة التوبة، وموجود الشريط تحت في النشر الثقافة، تقول له الآية رقم كذا يدي لك، مش كده يا أسامة؟ بالآية، برقم الآية يدي لك الشريط. لكن في عجالة كده عاوز أقول لك إنه يستغفرون هنا مش اللي جه عليهم كلام العذاب، لا، يستغفرون هنا هم المستغفرون، أي باستغفار الصالحين يرحم ربنا تبارك وتعالى العاصين. بمعنى إيه؟ بمعنى هنفترض حي زي حي الحضرة، حي الحضرة، والعذاب هنا مقصود بالعذاب الدنيوي مش الأخروي، العذاب الدنيوي مش الأخروي، اللي هو الخسف، التدمير، الطير الأبابيل، إسقاط السماء على الأرض، ده المقصود بالعذاب، العذاب الدنيوي اللي أرسله ربنا على إيه؟ على الأمم المكذبة كقوم نوح وقوم لوط وقوم هود وما إلى ذلك. وبالتالي نقول حي زي حي الحضرة، فرضا في كم نسمة؟ 50,000 مثلا، 50,000 دول في فيهم 49,000 بيعصوا الله، لا قدر الله يعني، عاصين، يستحقوا ان ربنا يهلكهم، وفي 1,000 صالحين بيستغفروا. من اجل 1,000 دول، 49 دول يفضلوا في دائرة الحلم والامهال. فوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي وما كان الله ليرسل عليهم حاصبا أو يهلكهم بريح أو يهلكهم بخسف الأرض وأنت فيهم، لأنه لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود لجل خاطره ربنا ما عملش كده فيهم، بعكس الأمم الأخرى نجى ربنا الرسل وأهلك الأمم، فالإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قاله مش هيعمل فيهم كده، يمهلهم. طب بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يموت وينتقل إلى الرفيق الأعلى، ممكن يحصل خسف في أمة محمد؟ أبدا. ليه؟ لأن في أمة محمد قوم يستغفرون، فإذا انتهى المستغفرون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم حل بهم العذاب. وما كان الله معذبهم، أي معذب من يستحق العذاب، وهم أي والصالحون من أمتك يستغفرون. نعم، دي في عجالة تقرأ كمان تاخد الشريط. قيل لي إن من علامات الساعة الكبرى أن يأتي المهدي المنتظر واسمه على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤم المسلمين، فهل هذا صحيح؟ وخصوصا أننا سمعنا من فضيلتكم أن لا تقوم الساعة وعلى الأرض فرد يقول لا إله إلا الله. المهدي المنتظر من العلامات، إن كان صح هذا، في أحاديث كتير بتخص المهدي المنتظر، في ناس بتطعم في درجة صحتها، وفيه وفي آراء مختلفة، لكن احنا بنعتقد والله أعلم انه ما يتعلق بالمهدي المنتظر حق. المهدي المنتظر مش هيجي والساعة هتقوم، لا، ده المهدي المنتظر هيمهد الأرض لنزول عيسى، لأن سيدنا عيسى لما ينزل لازم ينزل يلاقي من يستقبله مؤمنين، لأن سيدنا عيسى لو نزل دلوقتي يقتلوه تاني، يصلبوه تاني، أو يحاولوا يعني يقتلوه ويصلبوه، وهم مش حاولوا يصلبوه لولا أن ربنا رفعه. لو نزل سيدنا عيسى الوقت مين هيتبعه؟ اللي قالوا أنه ربنا، ولا اللي قالوا أنه ابن الله، ولا البلاد اللي مليانة كبريهات ومعاصي وفسق، ولا ولا ولا. فسيدنا عيسى عشان ينزل لازم ينزل وفي الأرض طائفة قائمة على الحق تستقبله، وبهم وبهم يعد الأرض لنزول عيسى بن مريم. ده موضوع المهدي المنتظر فيما يقوله العلماء اللي بيقروا نزوله أو اللي بيقولوا إن ظهوره، يعني ظهور المهدي المنتظر. طبعا المهدي منتظر إذا ظهر والناس بقت صالحة واتبعته وبقى فيه الجو ده، ونزل سيدنا عيسى على هذا الجو، هيبتدي يقاوم ويحارب المسيح الدجال ويقتله. بعد ما يقتل سيدنا عيسى المسيح الدجال يحكم بشريعة محمد 40 سنة، ما بقاش فيه في الأرض كافر، تبقى الأرض كلها إيه؟ إسلام، إما بانتصار على الكفار وإهلاكهم، وإما بدخول الناس كلها في إيه؟ في الإسلام. في الحالة دي بنزول عيسى يرعى الذئب مع الغنم، يرعى الذئب مع الغنم، يعني الذئب لا يأكل الغنم، وتبقى الأرض كلها أرض صلاح وتقوى، لدرجة أن الذئب لا يأكل الغنم. وبعد كده طبعا يموت عيسى ابن مريم، يموت ويدفن ويدفن. فإن مات عيسى ابن مريم ودفن، تبتدي المسألة تعمل ايه بقى؟ ترجع تاني، ترجع تاني للكفر والحاجات زي كده، ويبتدي بقى حدوتة تانية بقى جديدة خالص تحصل، وهي حدودة يأجوج ومأجوج، ودي آخر حاجة، يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. خلاص آخر حاجة. نعم. في قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فهل كذلك تقتصر الموعظة على المؤمنين وهناك الكثير في الحاجة إلى تلك الموعظة؟ لا، ما كمل كمل. أم ماذا؟ لا، اللي بيشهد العذاب طائفة من المؤمنين دول مش مش مش مش موعظة، مش عشان يتعظوا. المؤمن ما هو متعظ جاهز، هو المؤمن حيزني؟ المؤمن مش حيزني، إنما إقامة الحد. شوف، إقامة حد واحد من حدود الله خير من الدنيا وما فيها، حد واحد في الأرض، وإقامة الحدود تجيب البركات. يعني لو أقيمت الحدود في مصر لحتبقى مصر مديونة، ولا هتاخد قروض من دول أجنبية، ولا هتحتاج لمعونات، ولا هتستورد قمح، ولا هتبقى محتاجة لأي حاجة. هتفاجأ مصر بأن الأرض بتطلع خيرات الدنيا كلها لوحدها كده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. فطبعا إقامة الحدود في الأرض مهمة. وليشهد عذابهم طائفة من ليكونوا شهود على إقامة حد الله. دول الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، دول قائمون في حدود الله. آدي مع آدي، آدي معناها مش إنهم عشان يتعظوا، يعني اللي شايف العقوبة مش بيشوفها عشان يتعظ، لا، ده بيشوفها ليكون قائما عليها، شاهدا عليها، فتقام بالحق، تقام بالقسط، تقام بالعدل. فاهم ازاي؟ بس انما العظة ما هي العظة لمين؟ العظة للطائع ليتذكر، وللعاصي لينتهي ويرتدع. نعم. سؤال: من هم اصحاب الشفاعة يوم القيامة؟ يو ربنا يجعلنا منهم كتير يا ابني، كتير. الملائكة تشفع، والرسل تشفع، والانبياء تشفع، والعلماء تشفع، والشهداء تشفع، والصالحون يشفعون. الجه كبير وكتير، وربنا سبحانه وتعالى عنده ما لا نهاية له من الفضل، كتير قوي. نشوف الناس قد ايه، يعني ما فيش أسرة ما فيهاش حد هيعاقب، وما فيهاش حد يعني ربنا هينجيه. ولذلك كان زمان المشايخ بتوع زمان، السادة الطيبين اللي كانوا يمشوا كده يقروا أوراد كده وعارفين ربهم ودايما ذاكرين الله، كان دايما لما يسلموا على بعض يقول له ايه: الناجي ياخذ بيد اخيه، الناجي ياخذ بيد اخيه، ما حدش يتعالى على التاني، بيحبوا بعض في الله ويقولوا ويتعاهدوا: الناجي ياخذ بيد أخي، يعني إذا ربنا نجاك افتكرني، يبقى افتكرني. فأهل الشفاعة كتير زي ما قلت لك، الرسل والأنبياء والصالحون والعلماء والشهداء وكده يعني. ومن ضمن الشفعاء الصالح، يعني بدن دخل الجنة من غير ما يخش جهنم أصبح له حق الشفاعة، مش جهنم يعني، ما هوش من الجهنميين. نعم. سؤال، هل يجوز في صلاة الجنازة تسليمة واحدة؟ أيوة طبعا يجوز، في السعودية بيسلموا تسليمة واحدة، وده رأي من الآراء يعني. يعني حتى في الصلاة، في مذاهب زي الشافعي بيقول إنه لا، يعني لا ينتهى من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، يعني التسليمتين للتحليل. مذهب غيره بيقول إنه التسليمة الأولى فرض، التسليمة الثانية سن، وبالتالي يخرج العبد من صلاته بعد التسليمة الأولى، وبالتالي يحق للمسبوق أن يقوم بعد تسليم من الإمام التسليمة الأولى بس. يعني الإمام السلام عليكم ورحمة الله يروح قايم عشان يجيب الركعة اللي فاتته. مذهب بيقول كده، مذهب بيقول لك لا، لو قام بطلت صلاته، لازم يستنى لحد ما الإمام يعمل إيه؟ يسلم التسليمة الثانية. وفي مذهب بيقول لك إنه التسليمتين سنة، وإنه لو خرج المصلي من صلاته بانتقاد الوضوء في آخر التشهد، مش آخره خالص، آخر التشهد الفرض اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن الصلاة على النبي بعد كده سنة، فلو انتقد وضوءه وخرج من الصلاة صلاته صحيحة. يعني هي آراء. فصلاة الجنازة في تسليمة واحدة بس، السعودية بيعملوا كده وده صحيح، يعني رأي صحيح. وفي رأي بيقول إن صلاة الجنازة زيها زي إيه؟ زي الصلاة العادية، لابد بالإيه؟ من التسليمتين. سؤال أخير، لي زميل بلغ من العمر 55 عاما، يقوم بصبغ شعره الأبيض باللون الأسمر، ويقول إنه يحب أن يكون مظهره حسن، فهل صبغ الشعر حلال أم حرام؟ وهل فيه لون حرام ولون حلال؟ صبغ الشعر مباح، مباح نمرة واحد. نمرة اتنين، اللي منهي عنه الكتم اللي هو السواد، ده منهي عنه، ده بنص، يعني إذا صبغ شعره فليصبغ باللون اللي هو بقى الأصفر الأحمر الحاجات دي، لكن السواد اللي هو الكتم ده منهي عنه. فعاوز يصبغ يصبغ، بس طبعا المظهر بتاع الشيبة أنا بعتقد في رأيي أنه أفضل من الصبغ. والإنسان لما بيبقى كبير في السن وشعره شايب وصبغه بيبقى شكله ما عرفش يعني، بيبقى باين قوي أنه وشه كبير، وبعدين شعره أسود كده بتبقى مش راكبة عليه، مش راكبة عليه. ومسألة الناس فيما يعشقون مذاهب يعني. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانت بتصبغ بالحنة، اللحية بالذات، اللحية بالذات والشعر. ليه؟ لأن كانوا بيغزوا وبيجاهدوا في سبيل الله، فالعدو لما يشوفك شايبة كده يستقلك في نظره، يهجم عليك وهو إيه؟ جريء. لكن لما يشوفك سابغ شعرك ما يعرفش بقى أنك أنت كبير في السن، يقوم يهابك عشان الحرب بس، مش عشان المظهر، الحرب بس، أدي كان الهدف. فأنت النهاردة مش هتحارب ولا حاجة، هتحارب إيه؟ دي نقطة. النقطة التانية، أنا بحب الشيبة وما أحبش تغييرها، لأن كثير من الصحابة ما غير أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير، فكثير من الصحابة لم يغير يعني ما سبغش، خصوصا إن احنا قرينا مع بعض إن أو قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى يستحي أن يحاسب من شاب في الإسلام رجلا كان أو امرأة، يعني اللي شاب في الإسلام، يعني ربنا اداله الفرصة وعمره حد ما شاب، يعني ده حينجو من الحساب، فدي نعمة، نعمة من الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك،